الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزا الله أخي الشيخ محمد خير الجزاء على ما ذكرنا به من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيما ذكر أنها سبب في مغفرة الذنوب وتفريج الهموم. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يسلمه وإياكم جميعا. وبين يدي الحديث وبعد شكر الله سبحانه وتعالى الذي يلزمنا على الدوام حتى تحفظ علينا النعم وحتى تزال عنا النقم وتصرف عنا، فالله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبعد حمد الله وشكره الذي ينبغي أن ترطب ألسنتنا بذكره وبحمده، وكذا بعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله أن يجازي إخواننا الذين قاموا على عمارة هذا المسجد خير الجزاء، وأن يبارك لهم وأن يبارك فيهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم، وأن يعيننا وإياكم على إعمار بيوت الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. والآيات في هذا الباب والأحاديث كثيرة جدا، ولذا فموضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله الحديث عن المساجد وأحكامها. وبعد انتهاء الدرس إن شاء الله، نرجو الله أن ينتهي على خير، أي أخ له سؤال يتعلق بالمساجد عموما، من ناحية البناء، من ناحية عمارتها، من ناحية أحكامها عموما، فليتفضل بطرحه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول ابتداء إن المساجد هي بيوت الله، فالذي أتى المسجد أتى إلى بيت ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال تعالى للخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالمساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض. وقد قال الله تعالى مبينا فضلها وفضل عمارتها، وعمارتها على قسمين: عمارة بالبنيان وعمارة بالأبدان. فهناك من يعمر المساجد يبنيها وينظفها، وهناك من يعمر المساجد يتواجد فيها ويحضر فيها. وهؤلاء وأولئك مأجورون بلا شك، مأجورون بلا ريب. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارته على الوجهين. وقد ذكر صنف من الذين يعمرونها في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قوله تعالى في بيوت عائد على الآية التي قبله التي هي: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إن سألت عن أصحاب هذه القلوب أين هم؟ أين يتواجدون؟ قال تعالى: في بيوت، أي أن تواجدهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فعمار المساجد الذين يبنونها مأجورون، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولأنهم تبعوا الخليل إبراهيم هو سلفهم، إذ الله أوحى إليه وإلى إسماعيل وعهد إليهما أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكذلك الذين يعمرونها بأبدانهم فهم متواجدون فيها مأجورون أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، رجلا قلبه معلق بالمساجد. فقد تقول: أنا أجلس أتعلم العلم الشرعي في بيتي من قناة فضائية من غير ذلك، لكن تواجدك في المسجد أفضل، ذلك أن لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد حسنة. وأنت جالس في المسجد تتعلم، ملائكة تحفك، سكينة تتنزل عليك، يذكرك الله في من عنده. وأنت جالس الآن تنتظر صلاة العشاء، أنت في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق، خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. فالمسجد إذن بيت الله، فإذا أتيت إلى بيت الله فأبشر، فإن الله كريم. إذا ذهبت إلى بيت شخص كريم من الناس تستبشر بأن هذا الشخص الغني الكريم سيكرمك، تستبشر بهذا. فما ظنك بربك الغني؟ ما ظنك بربك الكريم؟ فالمسجد بيته سبحانه وتعالى، للنصوص التي سمعتم والتي منها وأن المساجد لله. فإذا أتيت إلى بيت الله سبحانه فأبشر بالخيرات. ولذلك فالخيرات كانت تتنزل على الصالحين، والبشارات كانت تأتيهم هم في المسجد. فمريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالأرزاق كانت تأتيها وهي في المحراب في المسجد. وزكريا عليه السلام بشر بيحيى في المسجد في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لم تناديه الملائكة في السوق، ولم تناديه الملائكة في الملعب، ولم تناديه الملائكة في المسرح، إنما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فأنت وأنت في المسجد مأجور، البشارات تأتيك وأنت في المسجد. وإن لم تأتك بشارات دنيوية فأبشر بالخير الأخروي، فأنت في صلاة، فأنت مأجور، الملائكة تصلي أعلى أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني وأنت جالس الآن ملائكة كرام أكرم خلق الله يدعون لك، يستغفرون لك، حملة العرش يستغفرون لك، سائر الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مستمرة في الدعاء. لأن النبي قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي ما لم يحدث. فأنتم والحمد لله صامتون، حافظون لوضوئكم، حافظون لألسنتكم، فلم تحدثوا ولم تؤذوا أحدا. فالملائكة إن شاء الله كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليكم وتدعو لكم. فإذا غنمت ساعة طول الساعة الملائكة تصلي عليك تدعو لك، فبلا شك غنيمة، فضلا عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: من الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنت قادم إلى المسجد كما سلف، خطوة ترفعك درجة، والأخرى تحط عنك خطيئة، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط عنك خطيئة. ولقد أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في أطراف المدينة يحمون ظهر المدينة من قبلهم، فأرادوا النقل إلى قريب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم فآثاركم تكتب، يعني آثار الخطى التي مشيتموها إلى المسجد مسجلة. قال العلماء: آثار الأقدام إلى المساجد تكتب في صحيفتك يا عبد الله. فإذا كان عندك وقت في البيت فارغ، بدل من أن تذهب إلى المقهى وإلى الملعب وتضيع أوقاتك مع الذين لا يعرفون قيمة وقتهم، تعال إلى بيت الله سبحانه، تسلم على الناس، تتلو كتاب الله، تتدارس كتاب الله، يذكرك الله عز وجل في من عنده. فمنظف المسجد متبعون للخليل إبراهيم وهو سلفهم، والقذاتة تخرجها من المسجد تؤجر عليها. امرأة كانت تقم المسجد تجمع القمامة من المسجد كانت سببا لنا في خير، سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة سوداء كان لها حفش في المسجد، كان لها حفش في المسجد تبيت فيه، فماتت دفنوها ليلا. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك. قال: هلا آذنتموني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها. فاستفدنا من ذلك حكما فقهيا، أن من فاتته الصلاة على الجنازة جاز له أن يذهب إلى القبر ويصلي على الميت عند القبر. وكان سبب هذا المرأة السوداء التي كانت تجمع القمامة من المسجد، الرسول ذهب إلى قبرها فصلى عليها. فالمسجد له فضل. ترى من البوابون الذين هم بواب المساجد؟ إن البوابين هم الملائكة. الملائكة تقف على أبواب المساجد، وخاصة يوم الجمعة تقف على أبواب المسجد تسجل الداخلين أولا بأول، تكتبك في سجل الداخلين. وكما سمعتم من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، أنك إذا صليت على رسولك في المسجد سمعت اسم الرسول صليت عليه، هناك ملائكة سيارة فضلا، ملائكة سيارة يبحثون، ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، مهمتهم حمل الصلاة من المصلين على رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم. يذهبون إلى الرسول: فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. هذا وهذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمساجد، أذكر إخواني بها كتمهيد لما يطرح من أسئلة من قبلهم، أو توفير للوقت حتى لا يتكرر السؤال الذي بين حكمه في ثنايا المحاضرة أو سيبين إن شاء الله. المسجد أولا ينبغي إذا أردت أن تبني مسجدا فلا تبنيه في أرض مغتصبة، لأنك إذا بنيته في أرض مغتصبة ساعدت على الإثم والعدوان، وساعدت المغتصب على اغتصابه. فحاول ألا تبني مسجدا في أرض مغتصبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فابن مسجد بمالك الحلال الطيب في أرض طيبة ليس عليها نزاعات، ليس عليها نزاعات، ليس عليها اختلافات. فابن المسجد في أرض حلال وبمال حلال. أقول وبالله التوفيق. وإذا طرح سؤال، إذا طرح سؤال: هل يجوز أن يتبرع كافر للمسلمين في بناء المسجد؟ والكافر افترض أن ماله حلال، هل يجوز أن يتبرع كافر لبناء المسجد؟ شكرا، جزاك الله خير. نعم يجوز للكافر أن يتبرع لبناء المسجد، ويجوز لنا أن نقبل هذا المال منه. لماذا؟ لأن الكعبة التي هي أعظم مسجد في على وجه الأرض كان أمرها قد آل إلى السقوط في بدايات مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بدايات حياة رسول الله وقبل البعث، فاجتمع القرشيون لبنائها، وهم كفار آنذاك، وهم كفار آنذاك، فاتفقوا على البناء، لكن وضعوا شروطا للبناء، قالوا من شروط بنائنا للكعبة ألا يدخل أحد شيئا من المال المحرم في بنائها، مع أنهم كفار، لا يدخل فيها مهر بغي، مهر بغي يعني الأجرة التي تأخذها المرأة الزانية على زناها، ولا حلوان كاهن، ولا مال مغصوب، ولا مال مسروق، ولا إلى آخره، لا يدخل في بنائها إلا المال الحلال. فجمعوا المال الحلال فلم يكن كافيا لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها من نواحي ثلاثة على قواعد إبراهيم: من ناحية الركن اليماني، الجدار الذي على الركن اليماني متعامد، ومن ناحية الحجر الأسود. أما سائر الكعبة فكان ثلاث جدران على قواعد إبراهيم، والباقي ترون حوله سور مرتفع حوالي متر الآن يسمى الحجر، يسمى الحجر الذي عليه بعض الأعمدة الكهربائية. فهذا أصل قواعد إبراهيم. شاهدي من الموضوع أن أهل الكفر بنوا الكعبة من أموالهم ولم يمنع ذلك، ولم يهدمها النبي عليه الصلاة والسلام لكون الكفار هم الذين بنوها، ولكن هذا لا يعترض عليه بأن النبي قال: يا عائشة إن قومك قد قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، عن أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، ولولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فيجوز إذن أن نستقبل مالا من كافر إذا أراد أن يبني مسجدا وكان ماله من الحلال الطيب. أقول شيئا آخر: هل يجوز أن نبني مكان القبور مسجدا؟ يعني هنا قبور، هل يمكن أن ننبش القبور إذا رأينا المكان يحتاج إلى مسجد ونبني مكانها مسجدا؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناؤه فيه دليل على ذلك. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة، فكر أول ما فكر في بناء المسجد، لأن الصالحون يجتمعون في بيوت الله، والرسول وترتيباته مع أصحابه كلها كانت من المسجد، جلها كان من المسجد، ففكر في بناء المسجد، فبحث عن أرض للمسجد فوجد حائطا لبني النجار، يعني بستان محاط بسور الذي هو مكان المسجد النبوي الآن. كان هذا البستان ماذا فيه؟ فيه خرب سويت، ونخل قطع، وقبور نبشت، كان فيه قبور للمشركين نبشت، ونخل قطع، وخرب سويت، وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد على هذا المكان. قال لبني النجار: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم، يعني اطلبوا المبلغ الذي تريدونه ثمنا لأرض المسجد. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. وبهذا جاء الحديث، وإن كان ثم نزاع هل هو كان لغلامين واشترته بنو النجار من الغلامين وتطوعت به لرسول الله، لكن في الصحيح أن النبي قال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. فتخيل الآن لو أن بني النجار أخذوا مال المسجد، أخذوه وماتوا وقسم المال، لكن للآن أجر الصلاة في مسجد رسول الله يصل إلى كل من ساهم في بنائه، كل من تطوع بمال، كل من تطوع بشبر من الأرض يثاب ويدخل عليه الأجر إلى يوم القيامة. فيا هنيئا لبني النجار لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل يا رسول الله. هذا وكما لا يخفى عليكم أنه لا يجوز لنا أن نبني مسجدا على قبر، يعني يكون القبر موجودا معظما ونبني فوقه مسجدا، لا، لأن الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أما قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالذين غلبوا على أمرهم هم شرار الخلق يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أولئك لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ووجدنا فيها تصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. وبعد، هل يجوز أن نسمي المسجد باسم باني؟ رجل بنى مسجدا اسمه زيد، هل يجوز أن نقول مسجد زيد؟ يجوز إذا أمنت الفتنة ولا تعارض بين هذا وبين أن بين قول الله تعالى وأن المساجد لله، لأننا نريد التسمية لا نريد العباد. أما إذا قلت مثلا مسجد السيد البدوي فلا، لأن مسجد السيد البدوي هنا مقبور فيه السيد البدوي ويعظم فيه ويدعى من دون الله عز وجل. لذا علق البخاري الترجمة هل يقال مسجد بني فلان، علق الترجمة بصيغة السؤال، وحاصل هذا أنه يقوي الوجهتين، فإذا كانت هناك خطورة من إطلاق اسم الشخص على المسجد تمنع التسمية، إن لم تكن هناك خطورة جاز، لأننا نقول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى مسجد بني زريق، وبين الخيل التي لم تضمر من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، فأطلق على المسجد في عهد الرسول مسجد بني زريق. وكان هناك مسجد يقال له مسجد معاذ بن جبل، وكان ثم إطلاق المسجد على المسجد باسم البلدة، فلم تكن هناك جمع تجمع في المدينة صلاة جمعة تجمع في المدينة إلا جمعة في مسجد رسول الله، وأول جمعة جمعت فيها الجمع جمعة في مسجد جواسة بالبحرين، فأطلق على جواسة بلدة ما زالت موجودة، قرية صغيرة من قرى محافظة الإحساء في السعودية اسمها جواسة، مسجد جواثة وأول جمعة جمعت فيه أول مسجد جمعت فيه جمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز إطلاق المسجد على الأشخاص إذا أمنت الفتنة. أحيانا يأتي مثلا شخص يقول أنا سأبني المسجد لكن اكتب عليه اسمي، فيعترض أحد إخواننا ويقول لا كيف نكتب اسمك، وفي الأمر فسحة، في الأمر فسحة، وذلك لأن النبي كما سمعتم سابق بين الخيل التي ضمرت من مسجد من الحفياء إلى مسجد بني زريق. وهل يجوز بناء المساجد في الدور؟ أبو بكر ابتنى لنفسه في داره مسجدا لما حورب من أهل مكة، لما حورب من أهل مكة وكان يصلي فيه، إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، حتى لو لم تدعو الضرورة إذا كان المسجد سيرتاده مصلون جاز. قال كعب بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تعال صلي في بيتي فإن السيول حالت بيني وبين مسجد قومي تعال صلي في بيتي أتخذه مصلا يا رسول الله. فذهب إليه النبي ضحا وأخذ معه مجموعة من الصحابة وقال له: أين تريد أن أصلي في بيتك؟ لأنه سيفتتح له المكان المسجد بلفظ الافتتاح، يعني أقصد تجوزت في لفظ الافتتاح بداية اتخاذ المسجد. فأشار له كعب إلى المكان فصلى فيه النبي، فاتخذه النبي عليه الصلاة فاتخذه كعب بن مالك مسجدا. وفي بعض الروايات، وقد حسن هذه الرواية بعض العلماء، أن النبي أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تنظف وأن تطيب عليه الصلاة والسلام. فيجوز بناء المساجد في الدور في الأفنية إن احتاج الشخص إلى ذلك، وبالله تعالى التوفيق. هذا. وهل يجوز صرف زكوات المال لبناء المساجد؟ يرى جمهور العلماء أن بناء المساجد لا يجوز أن يكون من زكوات الأموال، وذلك لأن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية، إذ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فبند في سبيل الله عند جمهور العلماء هو الجهاد وتوابع الجهاد في سبيل الله، فلا يجوز صرف زكاة المال في بناء المسجد. هذا. وإن كان ثم مسجد يسبب إرباكا للمسلمين ويسبب إقلاقا للمسلمين وتفريقا لجماعتهم فينهى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله محذرا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الله له: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فكان ثم رجال من أهل النفاق بنوا مسجدا في أطراف المدينة لاستقبال أبي عامر الراهب الفاجر الذي تنصر وكاد للإسلام عن بعد، فأراد أن يبني المنافقون مسجدا حتى يأتي بجيش من الروم إلى هذا المسجد وينقضوا بعد ذلك على المسلمين. فأتى أهل النفاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ابتنينا مسجدا ونحب أن تأتي تصلي في مسجدنا. هم يضمرون الشر، يريدون أن يظهروا أن النبي أقرهم على المسجد وبعد ذلك يجمع فيه أهل النفاق وأهل الشر. فأوحى الله إلى نبيه وأنزل عليه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى قوله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فعلى المؤسسين المساجد أن يبنوها وهم متقون لله يبتغون بها وجهه. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن زخرفة المساجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد. ومسجده صلى الله عليه وسلم كانت جدرانه من الحجارة، كان الناس يحملون لبنة لبناء مسجده، وعمار بن ياسر يحمل لبنتين، وكانت أعمدة مسجد رسول الله النخيل، وسقفه سعف النخيل ونحو ذلك. فالأعمدة كانت من نخيل، والعضاء الجدران من الأحجار، والسقف سعف نخيل ومثل ذلك. حتى إن النبي أحيانا كان يصلي والماء ينزل أحيانا ماء المطر، ويسجد أحيانا عليه الصلاة والسلام في المسجد في الماء والطين عليه الصلاة والسلام. لا نقول اسجد في الماء والطين، بل كما قال علماؤنا: أكن الناس المطر، يعني احفظ الناس من المطر. لكن الزخارف التي تلهي المصلين وتشغل وردت آثار في ذم ذلك كما جاء عن ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل. وورد أيضا يزخرفونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالزخارف الكثيرة في المسجد بلا شك أنها مكروهة، بلا شك أنها مكروهة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، يعني ثوب مخطط فيه أعلام خطوط ملونة، فقال يا بعد انقضاء الصلاة اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتصاوير التي تشغل تكره بلا شك. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وأمامه قرام فيه تصاوير، فقال لعائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فلذلك المساجد إذا بنيت لا تزخرف. قال عمر إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، تفتن الناس. ولا يخفى عليكم أن السجاديد المنقوشة تجعل الشخص يفكر في النقوش ويصلي، والشيطان يأخذه من هذا الباب ويصرف بصره إلى كل ما يلهي من الصلاة. فزخرفة المساجد أقل أحوالها الكراهية. هذا وعن وجود الصبيان في المسجد. فإذا كان وجود الصبيان في المسجد لا يخل بالصلاة، أليؤت بهم يتعلموا، وإن بكى بعضهم لا بأس، أما يأتون يلعبون والناس يصلون فحينئذ سيتأتى المنع. فأولا عن وجود الصبيان في المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فرأى حسنا وحسينا أقبلا في ثوبين أحمرين يتعثران، فنزل من على المنبر واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر عليهما. وجاء ابن عباس أيضا قال أقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار على حمار أتان، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع بين يدي الصف. وكان ابن عباس آنذاك لم يبلغ، كان ابن عباس آنذاك لم يبلغ. وأيضا دل على وجود الصبيان في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب ولأبي العاص بن الربيع، وهو يصلي فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم. هذا أما عن حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديث ضعيف الإسناد جدا. لكن إن كان الصبيان درجوا على العبث، درجوا على إفساد صلاة المصلين، فالله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا يحتج أحد بلعب الأحباش في المسجد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لعبهم في يوم عيد وفي غير وقت صلاة. قالت عائشة لرسول الله، قالت عائشة رضي الله عنها كان الأحباش يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، وفي رواية يا حميراء تشتهين تنظرين، تشتهين تنظرين. فوضعت خدي على خده وتفقت أنظر من شق الباب إلى الأحباش يلعبون في المسجد حتى كنت أنا التي مللت. فالجواب عليه أن هذا اللعب كان في غير وقت صلاة وكان في يوم عيد مما يباح فيه التجوز أحيانا. وإلا فالأصل، فالمساجد لم تبنى في الأصل للعب، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي البائل أو لغيره إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله ولإقام الصلاة ولتلاوة القرآن، هكذا بنيت لهذا بنيت المساجد. إن المساجد بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. بهذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يغلب، لكن لا يمنع أن يدخل مع هذه الأشياء أشياء أخرى بالنص. فمثلا حل المشاكل في المسجد جائز. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فقال ما هذا؟ فإذا بكعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حضرد دينا عليه، يعني عبد الله بن أبي حضرد مدين لكعب بن مالك بمبلغ من المال. فقال كعب: أموالي أموالي. والآخر يقول: أنا معسر معسر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرد: قم فاقضه قم فاقضه. وجوز فريق من العلماء لما ورد في بعض طرق الحديث اللعان في المسجد. ما معنى اللعان؟ ليس معناه أنك تلعن شخص باسمه في المسجد، إنما اللعان القضاء بين الزوج الذي قذف زوجته ولم يكن له شاهد إلا نفسه، فيؤتى بالمرأة ويؤتى بالرجل ويتم ما ذكره الله في سورة النور: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف في مسجدي هذا يمينا فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فيجوز التقاضي في المسجد ما لم يؤثر ذلك على صلاة المصلين وما لم يشوش على المصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أقواما يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، فقال: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فإذا كان هناك تشويش على المصلين فيبعد هذا التشويش، لقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولقوله تعالى: والله لا يحب الفساد. هذا. ومن الجائز في المسجد النوم ما لم يؤثر على صلاة المصلين، فالنوم في المسجد جائز. وكان أهل الصفة ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر: كنت أنام في المسجد وأنا شاب أعزب. وقال علي رضي الله عنه: كان بيني وبين فاطمة شيء فغاضبتها، فترك علي لها البيت وذهب، فجاء النبي لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. لم يطردها هي من البيت، لا، هو الذي ترك البيت وخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره من يبحث عنه. فلما رجع الرسول إلى رسول الله قال: هو في المسجد يا رسول الله، قائم يعني نائم في القيلولة. فذهب إليه النبي وقد علاه التراب، فطفق النبي يمسح التراب عن جسمه ويقول له: قم أبا التراب قم أبا التراب. فيجوز إذن النوم في المسجد ما لم يلوث المسجد، ما لم يشوش على مصلين، أو ما لم يقطع صلاة المصلين. هذا. وكذلك الأكل في المسجد، أهل الصفة كانوا يأكلون في المسجد أحيانا ويصف مكان مخصص في المسجد، فكان الشخص يأتي بالقنو ويعلقه، قنو التمر الرطب يعلقه، والداخلون يقتطفون من هذا القنو ويأكلون. فالأكل في المسجد جائز ما لم يلوث هذا الأكل المسجد. وإنشاد الشعر في المسجد إن كان شعرا ينتصر به لله ورسوله وينتصر به للشريعة فلا بأس، أما إن كانت أشعارا جاهلية فيها تفاخر بالأحساب ونحو ذلك فتمنع. وقد رأى عمر زيد بن عفوا حسان بن ثابت ينشد شعرا في المسجد، فكأنه استنكر عليه ذلك، فقال حسان: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يمنع، حسان كان ينتصر لله ورسوله، وفيه قوله تعالى وفي أمثاله: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وحسان كانت تتوافر فيه هذه المسائل، فإذا كان الشعر فيه انتصار للشريعة وفيه ذكر لله بالقيود المذكورة فلا بأس بذلك. هذا. وعن مسألة التسول في المسجد وجمع الصدقات في المسجد، نريد أن تضبط بضابط آخر. لا نقول التسول محتاج يسأل في المسجد أو شخص يطلب صدقات لشيء معين. ورد أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غطفان مجتابئ النمار، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بهم من الفقر والفاقة، فقام يكلم الناس على المنبر وتلا عليهم الآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فجاء رجل وتبرع بمبلغ، جاء تبرع يحمل صرة كاد أن يعجز عن حملها، فوضع أمام النبي فتبعه قوم حتى صار في المسجد كوم كبير من المال، فسر النبي لذلك واستنار وجهه وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة الحديث. لكن إذا علم أن الشخص يمتهن التسول وأن هناك ممتهنون للتسول في المسجد أو في المساجد، فحينئذ سنساعدهم على الإثم والعدوان إذا كان أحدهم قد امتهن هذه المهنة. نأتي إلى مسألة النعي في المسجد. نقول مثلا: فلان مات رحمة الله تعالى عليه، صلاة الجنازة غدا عليه الظهر إن شاء الله تعالى. نقول مثل هذا، هل هذا يمنع أو لا يمنع؟ بعض العلماء يمنعون منه ويقولون إن المساجد لم تبنى لهذا، استدلون بنفس اللفظ، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. والمجوزون قالوا إن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه نعى النعمان بن مقر على المنبر، نعى عمر النعمان بن مقر على المنبر. وأيضا قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية، لكن هل كان نعي للنجاشي في المسجد؟ في طريق عند الإسماعيلي يذكرون أنها خارج الصحيح، فيه تقييد بالمسجد. أضافوا إلى ذلك أن الإخبار بموت الميت في المسجد أو الإخبار بموت الميت عموما في نفع للمصلين الذين سيصلون عليه وفي نفع للميت كذلك، فقالوا هذا من التعاون على البر والتقوى، والناس يجتمعون في المسجد فإذا أخبرناهم بذلك فهو تعاون على البر وعلى التقوى. وكان من الاستدلالات نعي عمر للنعمان بن مقر في المسجد. أما نعي الرسول للثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة فالطرق ليس فيها في المسجد، لكن البعض يقول في أي مكان كان النبي ينعي الناس، لم يكن ينعي في الشوارع، بل كانت توجيهاته للناس أغلبها من مسجده صلى الله عليه وسلم. فيظهر والله أعلم أن كل بلدة لها في هذا الباب طريقة، فإذا وجدت طريقة يجتمع بها الناس ولا تشوش على مصلين فلا بأس بذلك، وبالله تعالى التوفيق. يذكر بعض العلماء مسألة حجز أماكن في المسجد. واحد يذهب إلى المسجد يضع سجادة له الساعة 9 صباحا حتى يصلي الجمعة في الصف الأول، ويخرج يمشي براحته ويأتي الساعة 12 أو يشق الصفوف ويجلس في الصف الأول في مكان سجادته المحجوزة. يمنع كثير من أهل العلم، يمنع كثير من أهل العلم من هذا لما فيه من الإضرار بالمصلين. وقد تفشى هذا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الحرم النبوي وفي الحرم المكي كذلك، بما أحدث مشاكل كثيرة جدا، وحدثت أنواع من المضاربات في الحرم المكي والحرم المدني، مما آل بالمسؤولين عن الحرم أن يصدروا قرارا بمنع هذه الحجوزات. ويمر العاملون يرفعون السجاجيد، لأن شخصا ما يريد أن يصلي التراويح فيحجز السجادة من صلاة العصر ويخرج وما يأتي إلا لصلاة التراويح، وقد يأتي وقد لا يأتي، فأصدروا هنالك منع مثل هذا لما فيه من الإضرار. أما الذي مثلا يحجز السجادة ويذهب يتوضأ ويرجع، فالأمر سهل ويسير في هذه الحال. فعموما حجز الأماكن في المساجد والناس في ازدحام والناس يريدون المكان حتى يتم الصف الأول، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، فمثل هذا يمنع. أما عقد الأنكحة في المسجد، فإذا لم تكن الأنكحة مصحوبة بالطبل والزمر والزغاريت ونحو ذلك، فلا مانع، لأنها تتضمن ذكرا لله وتلاوة لبعض الآيات. أما إذا كانت تجمعت فيها النسوة ويزغرتن ويفسدن على المصلين صلاتهم، فهذا لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مجتمع واحد يقول للآخر أمام الشهود العدول زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله، والآخر يقول قد قبلت منك زواجها، فلا مانع من مثل ذلك. أما إلقاء المحاضرات والخطب بين يدي عقود النكاح، الخطب الطويلة والكلمات الطويلة، فإذا سألت هل كان هذا على عهد الرسول، لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض إخواننا من أهل العلم في أزمنتنا وما قبلها بقليل، إذا منع الناس من الدعوة إلى الله واستغل هذا في إحياء دعوة إلى الله أو إرشاد ضال، فكتكون محاضرة مثلا في موضوع معين ينفع الناس، فلا بأس. لكن إذا سألت هل كان هذا من مراسم الأنكاح على عهد الرسول، فلم يكن في عهد الرسول إلا خطبة قصيرة بين يدي عقد النكاح، قد تكون في المسجد، تكون في البيت، قد تكون في الطريق، والله تعالى أعلى وأعلم. تعلمون أننا أمرنا بتنظيف المساجد، وعرضت على النبي أجور الأمة حتى القذاء يرفعها الشخص من المسجد. ولقد قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهل يؤخذ من قوله تعالى إنما المشركون نجس منع أهل الشرك من دخول كل المساجد لأنهم نجس، أم أن قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يخص المسجد الحرام فحسب؟ فهنا قولان للعلماء لهذا الاختلاف. فهل قوله تعالى إنما المشركون نجس فنأخذ العلة أنهم نجس فلا يدخلوا المساجد كلها، أم أن ذلك قيد بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ لذا اختلف أصحاب المذاهب في هذا الباب. وأيضا فإن الذين قالوا بجواز دخول المشرك للحاجة المسجد إلا المسجد الحرام، قالوا إن الرسول ربط ثمامة بن أثال في المسجد في سارية من سواري المسجد وهو لم يكن قد أسلم. المانعون يقولون كان هذا قبل نزول آية براءة، قبل نزول آية براءة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وآخرون قالوا لم يتحقق لنا التأريخ، إنما كان ذلك لعلة، وهي أن ربطه في المسجد كي يسمع الإسلام عن قرب، يسمع القرآن عن قرب، لأن أهل الشرك كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا ربط الشخص في المسجد ورأى المصلين كيف يصلون وسمع تلاوة القرآن عن قرب كان أدعى لإسلامه وقد أسلم بفضل الله تعالى. ثمامة ابن أثال بعد أن ربط في المسجد. ونقول رضي الله عنه بعد إسلامه كما لا يخفى أن كثيرا من العلماء يمنعون الحائض من دخول المسجد، وقلة منهم يجوزون ذلك، والمسألة ذات خلاف طويل. ولكن ورد أن النبي قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. الخمرة السجادة، طيب، شيء يوضع في المسجد يصلي عليه المصلي. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فهل هذا يستفاد منه أن الحائض إذا لم تكن تلوث المسجد لها أن تدخل؟ لأن إذا مدت اليد، لا تؤخذني في اللفظ، محل نزول الحيض لن يدخل المسجد، فلن يتلوث المسجد، فجزء منها دخل المسجد وهو الذي لا يلوث المسجد. فقد يجنح فريق من العلماء للتوسط في الفتية في هذه المسألة. إن دخول المرأة الحائض إذا كانت مستثفرة، وضابطة لنفسها ولم تلوث المسجد دخلت، ويشهد لهذا عدة أدلة، وبتضعيف حديث إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض، فهو حديث ضعيف. فهذا وجه من الوجوه التي ذكرها العلماء في دخول الحائض المسجد إذا كانت متحفظة ولم تلوث المسجد. هذه بعض المسائل التي البيع والشراء في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ولكن التقاضي في المسجد يجوز. يعني أنا عليك عندي لك مبلغ من المال وجئت في المسجد وقلت خذ هذا المبلغ الذي عندي، التقاضي جائز. لأن عبد الله بن أبي حضرد، أن كعب بن مالك تقاضى بن أبي حضرد في المسجد، وبالله تعالى التوفيق. المجلات التي تباع في المسجد تمنع البيع والشراء، قف على باب المسجد وبيع في الخارج، أنها داخلة في الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذا وبعض الإخوة أتى بأسئلة، إن أذن الشيخ محمد فيها ولا نجيلها بعد الصلاة. يقول: عمارة تحتها زاوية، يريدون هدم العمارة لبيع العمارة، هل يجوز؟ أوسع من هذا السؤال: هل يجوز بيع المسجد، لعلة من العلل؟ قال فريق من أهل العلم: إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز، على أن يبنى بثمنه مسجد في مكان، آخر، فيكون لمصلحة الوقف، فإذا كانت العمارة تحتها زاوية وستهدم، إذا بنوا الزاوية الحمد لله حسن، لم يبنوا الزاوية يأخذوا قيمة الزاوية ويضعوها في بناء مسجد في مكان آخر، والله يعلم المفسد من المصلح. هل يجوز استخدام أموال جلود الأضاحي في بناء المساجد؟ لا مانع من ذلك، لأنها خرجت من ذمة المضحي، فإذا أنت حتى أهديت لفقير كيلو لحم من الأضحية والفقير أخذ الكيلو وباع، هل عليك أنت إثم؟ ليس عليك أي مشكلة، ومن حقي أن يبيع ما دام قد تملك اللحم. فكذلك جلود الأضاحي خرجت من ذمة المضحي إلى إدارة المسجد. هل الصلاة في مدخل وقف الملك عبد العزيز لها نفس أجر الصلاة في الحرم؟ نعم، لكن كلما اقتربت من الإمام كلما كانت الأجر أفضل بلا شك، لأن النبي قال: خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها. لكن العلماء عموما يجوزون حتى إذا كان الإمام يصلي وبين المأمومين ترعى وبين الإمام، يعني الإمام معه بعض الصفوف وفصلت ترعى بينهما، وهناك قوم آخرون يصلون، جازت الصلاة ما دامت الرؤية متحققة أو السماع متحقق، والله أعلم. ما حكم المساجد الملاصقة للقبور؟ الصلاة فيها جائزة لأن القبر لا يتقدمها وهي معزولة تماما عن القبر، أما إذا كان فيها شيء يعبد من دون الله فلا. يقول: من المستحب إحضار الطوب للمسجد، هل أي فلوس تدفع في التشطيبات لها مثل أجر الطوب؟ الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والنوايا الحسنة قد تبلغ بأصحابها درجات عالية. نعم، قد يضع شخص 1000 طوبة في المسجد أو 1000 جنيه طوب في المسجد، وهذا بلا شك مأجور، لكن آخر يرى أن الناس زهدوا في المسجد لأنه غير نظيف، فزهدوا في المسجد وابتعدوا عنه فنظفه بأي طريقة من طرق التنظيف وبذل مالا، فهذا أيضا مثاب بل قد يفوه، فالنيات لا اعتبار أيضا، والله أعلم. هل أجر الصلاة في أي مسجد من مكة يضاعف؟ هذا رأي جمهور العلماء، أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة له أجر 100,000 صلاة، لكن يذكر أهل العلم وبناء على حديث في سندي مقال يسير أن أعداد المصلين إذا كانت أكبر فالأجر يعظم أيضا، فمثلا ذكر بعضهم حديثا في صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى من صلاة مع الرجلين. في سندي كلام ضعف قريب، لكن بعض العلماء الذين ذكروا وجوه الجمع بين الاختلافات في حديث صلاة الفرد في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيتي وفي سوقي ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وفي رواية ب23 درجة، وفي رواية ب21 درجة، قالوا إن التضعيف له أسباب، فمن أسبابه يعني فرق بين 27 و21، من أسباب كثرة المصلين، من أسباب حسن تلاوة الإمام، من أسباب حسن تسوية الصفوف، كل هذه لا تأثيرات على تضعيف الأجر، والله أعلم. نقدم بس الأسئلة المتعلقة بالمساجد. السؤال المكرر: هل تقبل صدقة الكافر على بناء المساجد؟ تقدم أن ذلك يجوز إذا لم تكن له مآرب أخرى تضر بالدين. بعض الناس يضعون في المسجد نتيجة عليه إعلان لبعض المعارض، الله أعلم بالنوايا، من كانت نيته أن يعلن عن منتجاته فلا تجوز، بلا شك أنه لا يجوز له أن يعلن عن السلع في المسجد، لكن جاءت توافقا دون نية منه وينبغي أن تكون في الخلف حتى لا تشغل المصلين، فحينئذ يجوز، أما إذا كان يقصد الإعلان عن السلع فهذا داخل في البيع، والله أعلم. النقطة: نجد الضالة في المسجد، نجد الضالة في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. فلا تنشد الضالة في المسجد. بعض العلماء يقولون الضالة ضالة الإبل فقط أو ضالة الغنم، لكن الرد عليهم أن عائشة قالت ضلت قلادة أسماء، ورب العزة قال: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد. فيستحب لك إذا أردت أن تعلن عن ضالة أو عن شيء موجود فقد أن تكون على باب المسجد خروجا من أي خلاف. المنبر في المسجد كان على عهد الرسول منبر، فقل لك تعلن عنه في الخارج، يعني شخص نسي الساعة في المسجد على باب المسجد قل يا جماعة من فقد ساعة يأتي خروجا من الخلاف. فبعض العلماء يفرق بين نجد الضالة وبين الإعلان عن المفقودات، لكن المؤدى واحد، والله أعلم. يسأل عن الصلاة الجهرية في الإذاعة الخارجية. على حسب حال الناس في هذا المكان وعلى حسب البيوت المحيطة. فعلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيرتفع صوته فيسب المشركون القرآن ومن جاء بالقرآن، فيخفض الصوت فلا يكاد يسمع أصحابه، فنزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك في الصلاة ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي سبيلا وسطا بين هذا وبين ذلك. فإذا كان أهل الحي ارتضوا أن يقرأ القرآن في السماعات الخارجية لا بأس، إن اعترضوا على ذلك فلهم الحق في ذلك أيضا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.